وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يخفى على أحد منا ما يحدث حولنا من آيات الله عز وجل، فهذا إعصار سمي بإعصار دانيال في ليبيا، حصد الأرواح والمشردون أضعاف ذلك بسبب شيء من الهوان، جند من جنود الله عز وجل، وقبله زلزال في المغرب، وبعده بليلة زلزال آخر في العراق، وقبله بقليل أعاصير في بلاد الحرمين وما كان فيها من جراد، وقبلها بقليل زلازل تركيا. ولا يخفى على أحد من الناس كل ذلك، والله عز وجل يبين تفسير ذلك وتوضيحه وبيانه، فيقول عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله عز وجل هو الذي يرسل بالآيات ولا يقوى على إرسالها غيره، زلزال الإعصار هذا لا يقوى عليه إلا الله. ويبين الله عز وجل سبب ذلك وأنه لا سبب غيره، فيقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يخوف الله عز وجل عباده، ويخطر علينا من يقول أن كل هذا أشياء كونية تحدث في الكون ولها أسباب، وهذا شيء عادي، وهذا هو كفر صريح بالله إن كان قائله يفهم أو يعقل. يعني لو وصلته الآيات وصلت إليه وفهمها وعقلها ثم قال هذا الكلام، هذا كفر بالله. زي كده في بداية الوعي لموضوع خصوص القمر والشمس، حوالي 20 سنة خرج علينا أحد الناس الإذاعة يقول: ده أشياء طبيعية لها أسباب، سبب دوران الشمس ودوران الأرض ودوران القمر، فده شيء عادي جدا ما تخافوش أبدا، وكل كسوف الشمس وأنتم طيبين. يا سلام، كل كسوف وأنتم طيبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينتسبان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف الله عنكم. من آيات الله فصلوا وادعوا. وصحيح أن هذا النفس يفهم أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. قل لكل سوق طيبين. ما نستبعدش أبدا نيجي معناها واحد يقول كل زلزال وإعصار كل طيبين. ما هي خلاص كل حاجة لها أسباب دنيوية لا علاقة لها بدين ولا بالله عز وجل. من قال ذلك؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويف. فمن منا عباد الله خاف ورجع. هذه آيات من الله عز وجل لكل مسلم، وما ذلك عنا ببعيد. نسأل الله العافية والسلامة لنا ولجميع المسلمين. لكن الأمر قريب، لما يكون في ليبيا بيننا وبينها لا شك، لما يكون الأمر في السعودية، لما يكون الأمر في البلاد العربية اللي حوالينا بلاد المسلمين، فآن للناس أن ترجع وأن تتوب إلى الله عز وجل. التوبة دي مش مستحبة، التوبة دي فرض على كل مسلم في كل يوم وليلة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربه. الله عز وجل يأمرك بالتوبة، بل يأمرك الله عز وجل أن تخاف منه. عشان الناس اللي بيقول لك بلاش تكفير، ويجي مع الكلام ده ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بشره ولا تنفره. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال بشره ولا تنفره، كان يفكر أصحابه بالجنة والنار كما يقول الصحابة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين، يفضل يبسطهم في الجنة ويبسطهم كمان في النار لحتى ما يحسوا شايفين بعينيهم الجنة وشايفين النار، من دقة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش معنى نشيره ولا تنافيره ان احنا ما نذكرش الخوف من الله عز وجل، وانما كله كلام عن الجنه وبس. هذا مش معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانما معناه راقبوا الناس بالخير ورحبوهم من الشر حتى ينالوا ما عند الله عز وجل من الخير، وعرفوهم بعد ما عند الله عز وجل من الخير والشر، ما عند الله عز وجل من الرحمه ومن العذاب، عرفوا ان رحمتي سبقت غضبي، ان الله عز وجل يقول ذلك، وعرفوا ان الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. رحمه الله عز وجل التي وسعت كل شيء اخبر تعالى انه سيكتبها للذين يتقون. اما الكفار فلا ينالون من رحمة الله شيء، ليس لهم إلا النار والعياذ بالله. لذلك عباد الله حق لكل مسلم عاقل أن يتدبر في آيات الله، كما رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذا رأى الناس الغيب استبشروا بما فيه من مطر وخير، وكان يعرف ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الناس تستشعر وهي ترى في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم التغير والخوف. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما يكرهني ان يكون عذابي؟ وهو في قوم اذا ارسل الله عز وجل عليهم النظر قالوا هذا عالم منطقنا. والله عز وجل يقول: بل هو ما استعجلتم به. كانت ريح فيها عذاب اليم، وكان مطر من فوقهم، واخرجت الارض ماءها من تحتهم حتى غرقوا وهلكوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى الغيب خاف، ويعرف ذلك الخوف في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله. والجيل الذي كان معه جيل الصحابه افضل الاجيال على مر العصور والتاريخ، ومع ذلك خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اقول من الايات الكونيه كالزلازل والبراكين والاعاصير، بل مجرد الغيب يخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عباد الله ينبغي على كل مسلم ان يفيق ولم ينتبه، وما نرسل من اياته الا تخويفا فهذا تخويف من الله عز وجل لنا، فماذا نحن فاعلون؟ ينبغي لكل مسلم ان يرجع الى ربه وان يتوب. هؤلاء الذين يشعرون الخوف، واحد الفجر من امر ده مستتر الى قليل، لكن حكى لي بعض الناس الذين كانوا يسكنون امام بائعي الخمور بلاد المسلمين، ليله ليله العيد او ليله شم النسيم، ورد اقبالا لا يكون على محلات الاكل والشرب، زحام زحام رهيب على الفرد والعياذ بالله. الناس اللي فاكره ان موضوع الزنا امره هين، انه كان فاحشه وساء سبيلا، موضوع الغش في التجاره من غشنا فليس منا، اخفاء عيوب السلع، موضوع اكل الربا وإذا هو حاسس بالضرورة نفسه ومتأكد إن ده حرام وإن ده ربا وإن ده من أكبر الكبائر. سئل أنه في بعض العلماء يعني كجاسد يا أفتاك قلبك وإن أفتاك الناس وأفتاك أنت ماذا تظن في هذا المال الذي تأخذه عشرة وتردته خمسة عشر أو أي كانت الزيادة حتى لو أكون عشرة وضيف شوية ألا يحب في صوتك شيء؟ يعني أنت مش حاسس بأي كده أمر من الذنوب أو الخراب الذي يحل ببيتك وبمالك؟ وقد رأينا والله أنه ما من أحد أخذ هذا المال وأفلح بل يأتي الخراب عليه في المال وفي العيال والعياذ بالله. اشتري عربية بفلوس من البنك يقعد يسدد الزيادة. طبعا ما بقولش ان كل معاملات البنك حرام، في معاملات حلال بس انا كده ترجع لعالم من العلماء يفصل لك ويبين لك. لكن كده خلاص زي الضرب وروح اخد ضرب. توعد الله عز وجل هذه الربا في القران بعقوبة لم يتوعد بها غيره على الاطلاق. قال تأذنه بحرب من الله ورسوله. لم تذكر في القران الا عن هذه الربا فقط. تأذنوا بحق من الله ورسوله. يقال أنه يعطى يوم القيامة، يعطى لآكل الربا يوم القيامة سيفا، ويقال له حارب فيقول وحارب من؟ فيقال له حارب الله ورسوله والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. لا إيمان ما عند الله يعني من الخير والبركة والفضل والرزق وسعته والبركه فيه، لا ايمان ما عند الله الا بطاعته. يجدنا واحد يفسر الايات اليوميه التي يرسلها الله عز وجل بانه اشياء يوميه، بس مش عارف الرياح اللي فيه نبت ايه فحصل اعصار، ولا القمر جاء امام الشمس بعد ما دار فحصل الكسوف بتاع الشمس. يا اخي من الذي ادار القمر وسير الشمس وكل في فلك يسبحون بامر من الله عز وجل لا يجاوز واحد فيهم ما امر الله؟ من اللي ارسل الرياح اللي قابلها رياح اخرى فانزلت امطار او سيول؟ من الذي ارسل الايات؟ من الذي ارسل الاسباب التي تسببت في الايات؟ ولماذا في هذا المكان؟ ولماذا في هذا الوقت؟ اللي يحكي ما جاتش قبلها بشهر ليه؟ ولا بسنه ولا بمئة سنه؟ ليه في هذا الوقت؟ ولماذا في هذا البلد من البلاد؟ ولماذا كذا وكذا؟ عنده رجل معين من الناس لم يكونوا، وكان هذه الايات كانت هذه الايات عندهم، فماتوا وشردوا، ومنهم من مات له زوجه وولده وابوه وامه ولم يعرفه احد، وهلك ماله مع انهدام البنيان، لم يبق له اي شيء، لا زوجه ولا اولاد ولا مال ولا تجاره ولا اي شيء. منهم من ابتلي، ومنهم من راى ليبتعد، ومن الناس من يبتعد اذا راى غيره في مصيبه، ومنهم من لا يبتعد الا اذا حدثت له هو المصيبه، ومنهم من لا يبتعد سواء رآها أو حدثت له. وهم درجات وطبقات. نسأل الله العافية التامة والسلامة. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما له عنده من حفوة ومكانة فهو عمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عم الرجل صدق أبيه يعني مثيل لأبيه. فالعباس رايح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، عشان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم دعاء فوق ما يعلمه للناس دعوه. فقال العباس بل قال له أولا سل الله العافية. رجع العباس وجاء في اليوم التالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني دعاء ندعو به. قال العباس يا عم رسول الله سل الله العافية. يعني يقول انا فاكر ابن عمي وبدلك على دعاء من اعظم العلم وافضلها واشرفها. يا عم رسول الله سل الله العافية. لم يعطى احد عطاء اوسع ولا خير من العافيه. اعفيه ان انت تتسالم في نفسك واهلك ومالك. ومش لازم مالك يكون كتير قوي علشان تكون انت معافى. بل قال صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم امنا في سره منكم يعني من المسلمين. من اصبح منكم امنا في سره معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. لكنه ملك الدنيا العلم اللي اصبح امنا في سره يعني مش حد يهدده لا بقتل ولا بسرقه ولا بشيء فيه ضرر. من اصبح امنا في سره معافى في بدنه ماهوش مرض يتمنى معه الموت لأنه خير له من المرض. نسأل الله العافية والسلامة لجميع مرضى المسلمين ولنا أجمعين الله بنبينا. آمنا في سره معافى في بدنه عنده قوت يوم. يعني عنده مثلا يغيب خبز وشيء من الكتاب عنده يغيب عيشه بتجيبه وهو في عصر مشغول وآمن مشغول. هذا الرجل حاز الدنيا حاز الدنيا بكل ما فيها من خلق. إنما المادة ليست توفيق عند الله عز وجل. المادة ربنا بيعطيه للمسلم وللكافر. المادة لو له الفضل الأسمى والأعلى عند الله كان جعل الأسياد أغنى الناس واشتروا ملك. لكن النبي عليه الصلاه والسلام مات يوم مات ولم يشبع من خبز الشعير ثلاث ايام متواليات. خبز الشعير ده هو لو جاد ولا نشد. النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش في ليه ثلاث ايام ورا بعض. لو لا يوم ما يجيش تاني ولو لا يوم ممكن ما يجيش تاني وكان يوم شهرين لا ياكل الا الطرب والماء. يشرب ميه وما فيش اكل الا الطرب بس. فهذا أدعى أن تحمد الله عز وجل وأنت شكور. تقريباً مش واحد من الناس الآن مع ما يشتكون من فقر وحاجة وقيلة وغلاء أسعار وهو إلا وعنده قوت يومه وأياماً بعد يومه. ولكن الناس لا يشكرون ولا تعالى وقليل من عباد الشكور. قال الشيطان ولا تجب أكثر يخاطب الله عز وجل ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان يقول لربنا إن أنت مش هتلاقي عبادك مش هتلاقي أكثرهم شاكرين. لأن الشيطان يجيبهم من كل ناحية من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا يترك بابا إلا ويدخل إليك منه. نعم يوريك فلان اللي اغنى منك وما يفكرش ابدا ان فلان اللي اغنى منك. يجيب لك فلان الصحيح المعافى اللي عنده من الذريه كذا وكذا والمال وما يجيبش فلان المريض اللي بيعاني ويتمنى الموت حتى يعافيه الله عز وجل من الم هذا الموت من كثرة ما طال به المرض ولم يرى شفاء كان أول منه الشفاء. دلوقتي ممكن يتمنى الموت عشان بس يستريح. نسأل الله العافية والسلامة. واللسان يتقلب في نعم الله عز وجل ليل نهار. ولا يتذكر من يحمد الله عز وجل ولا من يشكر. اسمعوا القصر اللي فوق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه إذا نظر أحدنا إلى الدنيا فليرجو إلى من هو دونه فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني في بصوا في الدنيا بصوا إلى أهل منك عشان لو أنت بصيت إلى أعلى منك فتحتضن نعمة الله التي عندك وهتشوف غيرك. فلما تيجي تنظر لهذا العبد الفقير الضعيف الذي تراه يمشي أمامك وليس عنده نصف ما عندك فتجد نفسك من داخل قلبك تقول الحمد لله والشكر لله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم يعني كفرتم نعم الله لن تشكروها ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أخبرني النبي نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحابة يخاف بكل غيب أعزب. سبحان الله العظيم نسأل الله العافية والسلامة وأن يردنا إليه ردا جميلا ونقول إلى هذا واستغفر الله العظيم. الذين اولتين وصلان بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحرج حق ضعيفين الفرد واليتيم. النبي عليه الصلاه والسلام يبين بعض الناس ياكل ميراث اخواته البنات لحكم عشان ما يروحش جوزها وجوزها هو اللي يتصرف فيه. يا اخي انت مالك ربنا اللي بيحكم مش انت. هذا المال لها هي تنفقه كيف تشاء وليس لك سلطان عليه. ربنا امر خلاص، ولا انت هتجعل نفسك باذن الله بتنزل بعد تنزيل ربك. ما تشغلش دماغك في دين ربنا. انت تشغل دماغك ازاي افهم دين ربنا عشان انفذه. انت ما شغل دماغي ان انا ازاي احور في دين الله. ولا يقرب الله عز وجل. واعلم ان الحقوق مردوده اما في الدنيا واما في الاخره، لكن في الاخره ليس دينار ولا درهم، وانما جنه ونار. والامر جد وليس بالهزل. لتؤدن الحقوق او لتؤدن يوم القيامه حتى لا يقال للشاب اجل حقي من الشاب قبلها. اما ترد الحقوق في الدنيا او الحقوق تؤدى يوم القيامه لحد الشاهد اللي ما كانش لها قرون نطحتها اختها ذات القرون. فيخلق الله عز وجل يوم القيامه للجحاف بدون قرون قرون لتنطح اختها وتنقذ بحقها. ثم بعد ذلك يثني الله عز وجل كل الخلائق غير الانس والجن، يقول له كونوا ترابا فيكون ترابا، بس بعد ما تؤدى الحقوق. أما الإنس والجن فيدخلون إما الجنة أو النار. نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. لكن ده بلا شغل في الدنيا. الفردوس الأعلى بلا عمل. تلكم الجنة ورثوها بما كنتم تعملون. كان يصلي القيام الليل، وكان يصلي الصلوات المفروضة، وكان يصوم النهار، وكان يزكي ويتصدق، وكان يبحث هو، مش بيصلي لما حد يجيبه عن الأوامر والفقراء والمساكين. وكان قاعد يفكر، كان قاعد يفكر فعلا ازاي اعبد ربنا وارض ربنا. في ناس كده اخوانا والله مشغوله ومهمومه ازاي ترضي ربنا عز وجل. قاعد يفكر طب اعمل ايه؟ طب اشمعنى فلان؟ ربنا بيستمر ان هو لاقي فلان فلان الضعيف المسكين ويصرف عليه، ليه انا ما لقيتوش؟ انا عايز الاقي زيه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول فهو وليته فهما في المجد سواء. صلى الله عليه وسلم. انا لو كان لي مال زي مال فلان ولقيت واحد كده من اغنى الاغنياء في الدنيا اللي يتصدق وينفق ويقول والله لو كان معايا لكنت اعمل زيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول فهو وليته فهما في المجد سواء. يعني فلان اللي بنى مستشفيات ومساجد في شكليات بتصل للقوامل واليتامى والمساكين كل شهر وبيحج وبيعمل عمره. الراجل ده بيتصدق وبيصل رحمه وانت يا عيني ما بتعملش اي حاجه من ده انت معكش. فبتقول والله في نفسك وربنا بقى مطلع على القلوب ويعرف صدقك والله لو كان معايا لو كنت اعمل زيه ولو ربنا قدرني هعمل اكتر منه. سبحان الله تاخد انت لاجل الحج اللي هو بيعمله والعمر والصدقه وصله الارحام وبناء المساجد وبناء المستشفيات وكل من اعمال البر التي يعملها بتتصرف في ميزان حسناتك بمجرد ان انت بتقول لو كان معايا في البيت زي بس دي ربنا يراها في قلبك ان فعلا انت صادق تاخذ كل هذه الدنيا. لما تاتيك العواصف والبراكين في حواليك وتقعد تحمي لله عز وجل ان ربنا ابتلى غيرك وعافاك. إن ربنا خلق لك زوجتك وأولادك. إن ربنا سبحانه وتعالى خليك أنت اللي تقدر تشتغل وتعافر وتتعب وتجتهد وتتذلل في الشغل بتحمد ربنا. إن ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش الفرقة هي اللي تنزل تعمل كده عشان أنت مثلا مريض. فلما تتعب قوي وتحس بالمشقة والمذلة تقول الحمد لله. لأن ده أرفع من غيره. الله عز وجل لطيف بعباده ارحم الراحمين. لما بيبتلي يبقى هو رب اسماء الابتلاء ارحم الراحمين. فالابتلاء ده بيكون فيه شيء من الرحمه بس انت مش شايفه. الشيطان بيجي يوريك الوحش بس. ما بيوريش الجانب الحسن. عشان كده قليل من العباد يشكرون زي ما ربنا بيقول، ويضع اكثر من الارض يضلوك عن سبيل الله. لكن الاكثريه ما بتكونش على الحق، لكن الاكثريه هي بتكون في الجانب الغلط. والفكره هما الصفو عند الله عز وجل. ومن اراد الجنه فليعمل لها عملها وليعد لها عدها. لذلك قال الله شكر لنا ان نتوب الى الله عز وجل الان، وانتهى الان نتوب الى الله عز وجل ونندم على ما فرطنا وما قدمنا، ونيجوا في اليوم ان احنا مش هنرجع لده تاني، للسوق والفحشاء شرب المخدرات والدلاله الناس علينا وتشجيعهم عشان تصاحبوا حبيبي فانا بديله وبديله سجاره وبديله كذا واعمله. نتوب الى الله عز وجل ونرجع ونعلم اننا مسؤولون، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم راع وكلهم مسؤول عن رعيته. فنسال الله عز وجل ان ييسر حسابنا وان يمكن كتابنا وان يلطف بنا وان يغفر لنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحم ضعفنا واجعله يسرا وتول امرنا. اللهم انا نلجا اليك ونتضرع اليك ان تكشف عنا البلاء والوباء والغلاء. اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم ان اردت لعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تب علينا ليتوب واغفر لنا جميع الذنوب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولقد استغفرت. الله أكبر.